ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم وانصرنا على من عادانا يا قوي يا متين اللهم واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والإحسان والصلاة والقيام اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مزيدة ونحن في أحسن حال واجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وصلى الله على البشير النذير والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. الله اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. وهكذا اخوة الايمان والاسلام، فقد قضيت على خير صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمحافظة القاهرة. وقد امنا في الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان. اخوتنا في رحاب الايمان، وفي نهاية هذا البث المباشر للقاء الفجر، لكم ارق تحيات جمال عبد الكريم الناحي وصابر عبد الله من الهندسة الإذاعية الخارجية، والزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا